وقد ذكر أهل الصحاح والمسانيد وعلى رأسهم البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى فضائل كثيرة عن عثمان، ولكن لعلنا نذكر بعض هذه الفضائل التي ذكرت في عثمان رضي الله تعالى عنه. فمنها أنه زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه بكفه في بيعة الرضوان، نعم. ومن فضائله رضي الله تعالى عنه أنه مبشر بالجنة، أنه مبشر بالجنة بدليل أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بئر أريس، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له ابن عباس وكان هو الحاجب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الملائكة تستحي منه، أن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء ذلك في الصحيحين. ومن فضائله أيضا ما جاء في الصحيح أنه جمع المصحف على حرف واحد، أنه جمع المصحف على حرف واحد وهو الباقي على هذا الترتيب إلى هذا اليوم. ترتيب المصحف الموجود في هذا اليوم هو الترتيب الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه، وذلك لما كثر الخلاف بين الصحابة جاءه حذيفة ابن اليمان كما في الصحيح، جاءه حذيفة ابن اليمان فطلب منه أن ينظر في أمر القرآن وأن الناس اختلفوا فيه، فهؤلاء يخطئون أولئك وأولئك يخطئون هؤلاء، فجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حرف واحد، على حرف واحد، وجمع المصحف بين دفتيه الموجود إلى هذا اليوم، وقال ما اختلفتم فيه فاجعلوه على لغة قريش، وقال ما اختلفتم فيه فاجعلوه على لغة قريش. إذا من فضائله رضي الله تعالى عنه أنه جمع القرآن، وإن كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد جمع القرآن قبله، ولكن الجمع الأخير بين دفتي المصحف الموجود في عصرنا الحاضر هو جمع عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله رضي الله تعالى عنه ما ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم في قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله تعالى عنه، فحفرها عثمان رضي الله تعالى عنه. وقال البخاري أيضا بصيغة الجزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان لما جهز جيش العسرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وعثمان رضي الله تعالى عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 146 حديث، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 146 حديث، منها 16 حديث في البخاري ومسلم، منها 16 حديث في البخاري ومسلم، يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمهم الله تعالى. كذلك أيضا من فضائله ما جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. كنا لا نعدل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان. وإذا قال الراوي كنا في عهد النبي فيفهم من هذا الحديث أنه مرفوع، نعم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرفع هنا من المرفوع حكما أم من المرفوع صريحا؟ من المرفوع حكما، من المرفوع حكما، وقد يكون من المرفوع صريحا لأنه من باب التقرير، من باب تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده شيء فسكت وأقره فإنه يكون من باب من السنة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هذا من باب المرفوع صريحا من وجه، ومن باب المرفوع حكما من وجه آخر. أيضا من فضائله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري أنه صعد أحدا، أنه صعد أحدا وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، نعم، فاهتز الجبل فقال أثبت أحد، نعم، فقال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، عليك نبي وصديق وشهيدان. وفي هذا علم من أعلام النبوة، نبوته صلوات الله وسلامه عليه، وفيه دليل على أن عثمان وعمر سيقتلان، على أن عثمان وعمر سيقتلان وأنهما شهيدان، نعم، ودليل على أنهما شهيدان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أيضا من فضائله رضي الله تعالى عنه أن بعض الناس اشتبه عليهم أمر عثمان رضي الله تعالى عنه، بعض الناس اشتبه عليهم أمر عثمان رضي الله تعالى عنه، فقد جاء رجل من مصر في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم حاجا إلى مكة، فلما رجع مر بقوم وفيهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال من شيخ هؤلاء؟ وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، قال من شيخ هؤلاء؟ فقال ابن عمر، فقال إني سائلك عن ثلاث، فقال ابن عمر نعم، سل ما بدالك، فقال أليس عثمان قد فر يوم أحد؟ قال نعم، قال أليس عثمان لم يشهد بدرا؟ قال نعم، قال أليس عثمان لم يبايع بيعة الرضوان؟ قال نعم، ولكن يعني أجاب ابن عمر، أجاب هذا الرجل قال أما فراره يوم أحد فقد عفى الله عنه، نعم، أما فراره يوم أحد فقد عفى الله عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وقد هنا لإيش؟ للتحقيق، للتحقيق، يعني أن الله عفى عنهم، أن الله عفى عنهم. فابن عمر يقول أما فراره رضي الله تعالى عنه في أحد فقد عفى الله عنه، وأما تغيبه رضي الله تعالى عنه عن بدر فإنما كان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له في تمريض زوجته أم كلثوم، نعم، أليس كذلك؟ في تمريض زوجته رقية، في تمريض زوجته رقية، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر من حضر بدرا، أن له أجر من حضر بدرا وسهم أيضا، وسهم جعل له النبي صلى الله عليه وسلم سهما من بدر، فكأنه حضر غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثالثة وهي بيعة الرضوان فيقول إنه كان بين صناديد قريش في مكة، بين صناديد قريش في مكة، ولو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك خيرا من عثمان لإرساله إلى مكة لأرسله، ولكنه أرسل عثمان إلى مكة فاشتهر ما اشتهر من قتله رضي الله تعالى عنه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبايع عن عثمان. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه لهذا الرجل اذهب وخذها معك، اذهب وخذ هذه معك، يعني خذ هذه الحجج معك، لأنه كأنه رأى هذه الشبه قد قامت أمام هذا الرجل، وقال خذها معك إلى بلدك لأجل أن يبينها، يبين لمن كان في قلبه شبهة عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وفي هذا دليل على فضل عثمان، وهذا الفضل ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه من وجهين. الوجه الأول قلنا الحديث الذي ذكره البخاري، كنا لا نعدل بأبي بكر وعمر وعثمان أحدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني هو رده على هذا الرجل الحاج الذي جاء من مصر، الذي جاء من مصر.